المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على مباريات فن الطيران القتالي من أداء أفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري 2016. استقبله في عين المكان فان بيونسو وغيره من الأفراد القياديين للجيش الشعبي الكوري. تفرج عليها كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وعساكر الجيش الشعبي. كان يصطف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري وقوات الحرس العمالي والفلاحي الأحمر. خرج المارشال المحترم كيم جونغ اون مع السيدة ري سول تو إلى المطار عند الساعة 9 صباحا وسط ألحان الترحيب. قدم إليه قائد حرس الشرف التحية العسكرية. استعرض المارشال المحترم حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري وقوات الحرس العمالي والفلاحي الأحمر. تقدم الطيارون المقاتلون للقوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري باقات الزهور إلى المارشال المحترم تعبيرا عن الإخلاص والولاء الإجماعي لجميع عساكر الجيش الشعبي. ألقى قائد القوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري كلمة الافتتاح. قال فيه إن مباريات فن الطيران القتالي من أداء أفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري 2016 هو مباريات تدريبية ذات أهمية عميقة في إعداد جميع أفراد قيادة الطيران والطيارين كالطيارين الأكفاء شجاعاً ذوي القدرة التامة على المعركة الفعلية والقيادة وفن الطيران العالي وفي ارتفاع حمية التدريبات والنضالات والمسابقات الشديدة لجميع العساكر في الجيش كله والذين ينطلقون في التدريبات القتالية السياسية للسنة الجديدة. وأعرب عن الثقة بأن جميع أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين سيظهرون في الدنيا الروح الكفاحية لسلاح كيم جونغ أون الطيراني الباسل ويساهمون مساهمة إيجابية في إكمال الاستعداد للقتال من أجل توحيد الوطن من خلال هذه المباريات. وأعلن افتتاح مباريات فن الطيران القتالي من أداء أفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري 2016. أصدر المارشال المحترم كيم جونغ أون أمرا بالانطلاق لأفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين المصطفين أمام مرقب منصة رياسة. رأى المارشال المحترم مشاهد المباريات العنيفة الحارة من أداء أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين وأعرب عن الرضاء قائلا إن فنهم الطيراني عال وعلم أجوبة تشديد تدريبات الطيران وإعداد جميع الطيارين حتى يؤدوا أداء رائعا المهام القتالية الطيرانية في أي ظرف سيء. وأمر جميع أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين في القوات الجوية بارتفاع جودة التدريبات باستمرار في بوتقة رياح التدريب اللافحة المنطلقة من جبل بيكتو في المستقبل أيضا بناء على النجاحات والخبرات المحصول عليها في هذه المباريات وجعل التدريبات أمرا طبيعيا وحياة وعادة لهم. وقال إن أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين عليهم أن يواصلوا التدريبات تحت شعار القائل نحن في الانتظار إلى أمر الحزب بالانطلاق وفي حال صدور الأوامر بالهجوم النهائي فعليهم أن ينطلقوا في آن واحد ويحرقوا أوكار العدوان بلا شفقة ويفتحوا الطريق الواسع للتقدم أمام وحدات الجيش الشعبي المتقدم إلى الجنوب. جرت حفلة المجازات عن المباريات. أصدر هونغ بيونغ سو المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري ترتيب النتائج عن المباريات. وقدم ري ميونغ سو رئيس هيئة الأركان العام للجيش الشعبي الكوري الكأس والميداليات والجوائز للوحدات والأفراد المتفوقين. التقى المارشال المحترم بأفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين الذين فازوا بالمرتبة الأولى في المباريات وشجعهم بحرارة وأخذ صورة تذكارية معهم.